والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة. هذا هو الدرس الخامس من دروس الوقفات مع مختصر منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والذي اختصره شيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله ووفقه بطاعته. وأحب أن أنبه إلى أن درس مختصر منهاج السنة هو ثاني أربعاء، فالمفترض أن يكون الأربعاء القادم، لكن نظرا لتعارضه مع إحدى المحاضرات بالنسبة لي، ولأن الشيخ اليوم اعتذر عن درسه، فقدمنا درس الأسبوع القادم إلى هذا الدرس، ونلتقي إن شاء الله تعالى في الشهر القادم. شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب رد على أحد أئمة الرافضة وعمدهم، الذي ألف كتابا يقرر فيه مذهب الرافضة ويبين أنه الحق، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. وكان من الأشياء التي أشرنا إليها في الدروس الماضية أول قضية تكلم عنها هذا الرجل، وهي القضية المشهورة عند الشيعة الرافضة، ألا وهي زعمهم أن الإمامة هي أصل الأصول، وهي أهم مطالب الدين، وأن الإمامة هي التي يدور عليها دين الناس والسعادة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر جملة من الأدلة على ذلك. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ناقشه من عدة وجوه، نعطي هنا تلخيصا سريعا لها. الوجه الأول في صفحة 32 بالنسبة للمختصر الذي معنا، رد شيخ الإسلام زعم هذا الرجل ومن وراءه من الشيعة قولهم إن الإمامة هي أشرف مسائل الدين، وقال هذا كذب بإجماع المسلمين، بل الإيمان بالله ورسوله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هما أصل الدين وأشرف مسائل الدين، وبهما يدخل الإنسان بالإسلام. وهذا ذكرناه في الدرسين الماضيين. وناقشه شيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة لهذه القضية وذكر مسائل كثيرة جدا، ومنها ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن هؤلاء الرافضة عولوا على الإمامة، ثم إذا فتشنا عن الأئمة لم نجدهم. لا يوجد على الحقيقة العملية من أئمة الرافضة إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو عندنا الخليفة الراشد الرابع، نعتبره الرابع، يعني قبله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وترتيبهم بالفضل عند أهل السنة والجماعة كترتيبهم في الإمامة. طيب، أين بقية الأئمة عندكم؟ الأئمة الاثني عشر، إما أنهم علماء صالحون، أو أنهم صحابة مثل الحسن والحسين، لكن لا يوجد لهم إمامة حقة، لم يتولى أحد منهم الإمامة. اللهم إلا الحسن، يقال عند بعض العلماء إنه كان إماما لمدة 6 أشهر حتى تنازل لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وهدأت الأمة الإسلامية واستقام أمرها، ولهذا سمي هذا العام الذي تولى فيه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه الخلافة، وكان 40 من الهجرة، سمي عام الجماعة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم امتدح الحسن بهذا، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عنه: إن ابني هذا، يعني الحسن ويشير إليه، سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفعلا وقع ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك، أولئك الأئمة ليس لهم وجود، ليس لهم إمامة، يعني في الواقع ليس لهم إمامة. إذا قارنتها بإمامة بني أمية، كانوا خلفاء ولهم سلطة في مشارق الأرض ومغاربها. خلافة بني العباس مثلهم، كانت لهم إمامة وسلطة في مشارق الأرض ومغاربها. بل حتى لما وقع التفرق وبدأت الدويلات الإسلامية تنشق عن الخلافة العباسية، كان كل ملوك في جهة ما، سواء في المشرق أو جهة الشام أو في المغرب أو في الأندلس كما هو معلوم، كل منهم كان له من الولاية ما دان به لهم أعداد كبيرة وبلاد كبيرة. لكن تعال إلى أئمة الرافضة الاثني عشر، من منهم غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه صار إماما؟ لا يوجد. إذن إمامته في الهواء الطلق، إمامته في الورق عند الرافضة، هو الإمام في الورق فقط، لكن لم يصل إلى شيء. واستمرت هذه الإمامة في الورق، ليس لها قيمة، ليس لهم أي أثر، سوى أن منهم من كان رجلا فاضلا فهو فاضل، من كان عالما فهو عالم، لكن نسب إليهم ما الله به عليم من الأكاذيب. هذا من ناحية القول والرواية ونحو ذلك، لكن في الحقيقة لم يكن واحدا منهم قد تولى إمام. وبقي هذا إلى الإمام الثاني عشر الغائب. والغائب أيضا بالنسبة لمحاله كما أشار شيخ الإسلام وكما هو معلوم، ليس له منذ مئات السنين أي تأثير حقيقي على شيعته، أولئك الذين ينتسبون إليه. فإذا كان هذا كذلك، فكيف يقول الرافضة إن الإمامة هي أهم مطالب الدين، ثم يحصرون الإمامة بالأئمة الاثني عشر؟ ما الذي تحقق؟ ما الذي وجد؟ لم يوجد شيء. في أواخر الوجه الأول الذي أشرت إليه قبل قليل وسنشير بعد قليل إلى الثاني والثالث والرابع والخامس، في أواخره احتج الرافضة علينا نحن أهل السنة بحجة، لما قيل لهم كيف يكون الإمام الغائب وكيف يكون هؤلاء الأئمة أئمة وتقولون إنهم يدبرون العالم وهم ليس لهم شيء، فاحتجوا علينا وللأسف الشديد بفعل بعض من ينتسب إلينا من غلاة الصوفية. وللأسف أن غلاة الصوفية عندنا كان لهم من الضلالات والانحرافات ما يشبه عقائد الرافضة، وأظهر هذه الضلالات والانحرافات ثلاثة. أولها أنتم تقولون الإمام الغائب، أيضا الصوفية عندكم يقولون نحن نلتقي بالخضر ونلتقي بإلياس، وأيضا لدينا الغوث والقطب الذي يدبر العالم وهو ولي من أولياء الله وهو أيضا غائب غير موجود ليس بين الناس، وفعلا هذا موجود عند الصوفية، عند الصوفية موجود هذا الأمر، يعتقدون أن هناك أقطابا وأغواثا وأبدالا سبعة موجودين في أماكن الناس لا يعرفونهم، هم الذين يدبرون الكون وهم أولياء الله. أين هم؟ أين تدبيرهم؟ لا يوجد له حقيقة، وإنما هي من اختراعات الصوفية. ولهذا كل طريقة صوفية تزعم أن شيخ الطريقة عندها قطب وغوث يغيث الخلق ومن الأبدال، كل طريقة صوفية عندها واحد، ثم إذا سألتهم قالوا لا هو عدد محدود، أحيانا يقولون سبعة وأحيانا أقل، وهؤلاء هم الذين يدبرون أمر هذا الكون، فمن سألهم أو استغاث بهم أو نحو ذلك حصل له ما يريد بسؤالهم وشفاعته. فالرافضة ماذا قالوا لنا؟ قالوا لنا كما أننا عندنا إمام غائب وأئمة مخفيين، أيضا أنتم عندكم عند الصوفية عندكم أيضا أقطاب وأغواث غائبون وتؤمنون بهم. فالجواب ما هو؟ نقول أهل السنة والجماعة ينكرون على الصوفية هذا، ويقولون القول بحياة الخضر كذب، والقول بحياة إلياس أيضا كذب ليس بصحيح، وما يزعم من أن هناك أقطابا وأغواثا يدبرون العالم هذا كله أيضا لا أصل له وهو كذب. لا يوجد من يدبر الكون إلا الله رب العالمين. أما هؤلاء مما يزعم أنهم أقطاب وأغواث، فهؤلاء من كان منهم صالحا فهو من الصالحين، ومات كما يموت الصالحون، ولا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن يملك لغيره من الناس ولو اتبعوه على طريقته شيئا. فما تزعمه الصوفية من وجود الأغواث والأقطاب والأبدال وأنهم مخفيون لا حقيقة له. إذن عموم المسلمين وأهل السنة والجماعة ينكرون على الرافضة هذا الأصل، هذا الأمر الأول الذي احتجوا به علينا. الأمر الثاني الذي احتجوا به علينا، أعني الرافضة، هو أيضا من فعل الصوفية، ألا وهو البناء على القبور والأضرحة. فإذا قلنا لهم الذي في كربلاء والنجف وقم وغيرها من المشاهد هذه تخالف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخالف ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الراشد علي بن أبي طالب حين قال على أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا علي بن أبي طالب الراشد يقول لأصحابه ولواحد من أصحابه هذا الذي بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلني إلى الناس لما بعثه إلى القبائل وغيرها بأي شيء تطمس الصور لأنها فتنة، فتنة الشرك بالله بدأت بالصور، والثانية ألا يدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا ولو قليلا إلا سويته. لكن هؤلاء الرافضة يحتجون علينا يقولون وأيضا عندكم أضرحة، هذه الأضرحة من الذي يبنيها في بلاد المسلمين؟ يبنيها الصوفية وغلاة الصوفية، أهل السنة والجماعة المستمسكون بالطريقة السنية الصحيحة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة من بعده، ما منهم أحد يرضى ولا يقبل بأن يبنى على القبور. لكن للأسف الشديد يوجد في بعض بلاد المسلمين أضرحة للصوفية السنيين، يعني هم ضد الشيعة، قد لا يقولون بقول الشيعة ويحبون أبا بكر ويحبون عمر ويحبون عثمان ويحبون الصحابة ويحتجون بالبخاري ومسلم، فهم في أصول كثيرة يخالفون الرافضة، لكن للأسف ابتلوا بتزيين الشيطان لهم الأضرحة على القبور. والعجيب أنك ترى بعض أضرحتهم مزينة مزركشة كأضرحة الرافضة سواء بسواء، الرخام والشبابيك الذهبية والمطاف على القبر والزيارة والعيد السنوي. بعض القبور في بلاد المسلمين يجتمع أكثر من 1,000,000 في عيد المولد بالنسبة لسيد الطريقة، ويجتمعون عند ضريحه كما يجتمع الرافضة في أيام مناسبات أئمتهم في العراق وفي إيران، وأيضا ما كان لهم من نبتات في سوريا أو في مصر، السيدة زينب أو الحسين أو غيره. إذن يحتجون علينا، انتبهوا، لما نقول هذه الأضرحة لا تجوز قالوا وأنتم عندكم أضرحة، فنقول لهم كما قلنا في الرد السابق هذه الأضرحة بناها هؤلاء وخالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننكرها كما ننكرها عليكم. ولهذا لما نقول القبورية فالقبورية عند الرافضة والباطنية والقبورية عند الصوفية لا فرق، وكلها شركيات تجمع والعياذ بالله بين وسائل الشرك والشرك الأكبر. وسائل الشرك في البناء والتبرك والحضور والدعاء عندها إلى آخره، وفي الشرك الأكبر يذبح لها وينذر لها ويطاف حولها ويستغاث بها وتدعى من دون الله، وهذا كله شرك أكبر. ولا فرق بين من فعل ذلك أمام قبر علي بن أبي طالب أو أحد أئمة آل البيت أو فعله أمام أحد أخطاب الصوفي. هذا هو الأمر الثاني الذي يحتجون به علينا، وهي القبورية وبناء الأضرحة على القبور. الثالث وهو دقيق قليلا، يقولون أنتم تقولون إنكم تأخذون عن الإمام الغائب، وإن الإمام الغائب عنده من العلوم العظيمة ما ليست عند الصحابة ولا عند أبي بكر ولا عند عمر، وتنكرون علينا ذلك، وهذا موجود عندكم. عند من؟ قالوا عند الصوفية. الصوفية عندهم أن الولي إذا بلغ مرتبة يتصل باللوح المحفوظ مباشرة، وإذا بلغ مرتبة معينة سقط عنه التكاليف. إذن نفس الخرافة التي عندنا هي عندكم، وفعلا صدقوا، فإن هذا موجود عند الصوفي. عندهم أن الولي يبلغ بولايته ورياضته الصوفية مبلغا يطلع فيه على اللوح المحفوظ، بل عند بعض الصوفية يبلغ مرتبة يعلم فيه الغيب ويخبر بالمغيبات، ويبلغ به مرتبة يدبر فيه الكون، كما في القطب والغوث الذي أشرنا إليه في البداية. وبناء على هذا فهم يقولون كما أن عندنا غائب وتكون غائب وخرافة، أيضا هذا موجود عندكم. هذا الولي تزعمون أنه يصل وأنه فيقال لهم ما قلنا في الأول. من قال إن المسلمين يقرون هذا الزعم؟ وهل هناك أحد يطلع على الغيب؟ هل هناك أحد يطلع على اللوح المحفوظ؟ وقد انقطع ذلك بالرسالات، بل علم الغيب عند الله لا يعلمه أحد إلا من أطلع عليه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يرتضى من الرسل، يطلع على جزء من الغيب. والرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام مع أنهم رسل الله يتلقون الوحي من الله كلهم يقولون لا أعلم الغيب، لا أعلم الغيب. وسيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله أن يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وجرت أحداث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم أصحابه أنه لا يعلم الغيب. في تبوك لما فقدت ناقته صلى الله عليه وآله وسلم بحثوا عنها في الشعاب فلم يجدوها، وأتوا إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله لم نجدها، فقال المنافقون محمد يدعي أنه يأتيه الخبر من السماء ولا يدري أين ناقته، يعني لماذا لا يأتي خبر من السماء ويخبره أين ناقته؟ فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلامهم قال والله إني لا أعلم الغيب وإن جبريل أتاني وأخبرني أن ناقتي في مكان كذا فابحثوا عنها. وفعلا ذهبوا فوجدوها في الوادي الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد حبست بزمامها في شجرة، في شجرة، يعني التوى الزمام على الشجرة وأمسك بالناقة. بل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب في أعظم قصة وحادثة خطيرة وقعت في السيرة النبوية، وهي حادثة الإفك التي استمر الناس يخوضون فيها شهرا كاملا، ويخوضون في عرض من؟ في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرض أفضل الأمة بعد النبيين صاحبه وصديقه أبي بكر الصديق، وفي عرض من؟ عرض عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما الصديقة بنت الصديق. وأنتم تعلمون أن المنافقين قاتلهم الله أنى يؤفكون، رأوها فرصة لأنه أكبر طعن في الإسلام أن يطعن في بيت النبي، وأكبر طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم أصحابه المقربون أن يكون الطعن في أقرب الناس إليه ووزيره وخليله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمة. أحب الناس إليه من الرجال أبو بكر. فاستغلها المنافقون واستمرت شهرا كاملا، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما علمت بعد أيام من خوض الناس، لأنها لم تعلم بذلك في أول الأمر، أصابها من الحزن الشديد ما الله به عليم. القصة ما هي؟ براءة عائشة، هل الرسول يعلم أنها بريئة؟ ما عنده يقين. ولهذا لما كثر الخوض في ذلك خطب الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم سأل علي وسأل الجارية وسأل ماذا ترون؟ هل عندكم ريبة في عائشة؟ يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يقولون والله لا نعلم عنها إلا خيرا، الرسول لا يدري. ولما اشتد الخصام وكان أن يكون فتنة، لأن رؤوس المنافقين كانوا من بعض جهات، كاد أن تكون فتنة، فخطب الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال أيها الناس من يعذرني في من يقول في أهل بيتي والله لا أعلم عن أهل بيتي إلا خيرا، ما يملك. وصارت ضجة في المسجد، وقال قائل إن كان من فلان قتلناه، وقال الآخر كذبت لا تقتله، وكادت أن تقع فتنة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. إذن كيف يدعي الرافضة أن الإمام يعلم الغيب؟ كيف يدعي الصوفية أن القطب يعلم الغيب؟ هل هم أفضل من سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأعجب ما في قصة الإفك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما قبل لحظات من نزول براءتها كان لا يعلم الغيب، إلى ما قبل لحظات. ولهذا جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى عائشة وقد تمرضت عند أبويها، أبي بكر الصديق وأم رومان رضوان الله عليه، أمها أم رومان. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما مضى شهر ذهب إلى بيت أبي بكر، لا يدري ما هي الحقيقة، لا يعلم الغيب، ودخل عليهم أبو بكر، أم رومان زوجه، عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لها يا عائشة إنه ما من أحد يلم بذنب فيستغفر الله ويتوب إليه إلا غفر الله له وتابه. يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت مذنبة فاستغفر الله عز وجل وتوبي إليه. هذه كلمات الرسول، هل يعلم الغيب؟ هل يعلم 100% أنها بريئة؟ هو يرجح والله لا أعلم عن أهلي إلا خيرا، لكن لا يستطيع يقطع. حتى أبوها وأمها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن كنت الممت بذنب فتوبي، إن كنت برئة سيبرئك. قالت يا أبي أجب رسول الله. أبو بكر ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الأمة بعد النبيين الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يقول والله ما أدري، والتهمة لبيته ولابنته الحصان رضي الله عنها وأرضاه، والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فقلت في أمي أجيبي رسول الله، قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أين معرفة الغيب؟ لا توجد. أين العلم بالغيب؟ لا يوجد. في قضية في بيت سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. قالت فقلت وأنا حديثة السن وقد أخبرت أنه قلص دمعها، لأن كانت تبكي طول المدة، قالت فقلت وأنا حديثة السن أما إني إن قلت لكم إني مذنبة لتصدقني، وإن قلت لكم إني بريئة لا تصدقون، ولكني أقول كما قال العبد الصالح، تقول نسيت اسمه في هذه اللحظة، فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. هي تعلم أنها بريئة، لكن هي كانت رضي الله عنها وأرضاها تتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، هذا أقصى ما عندها، ورؤيا الأنبياء وحي، أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا فيه دلالة على براءته وينتهي الموضوع. بالله عليكم هذا الحوار في أمر غيبي يتعلق بممر خطير في بيت النبوة وفي بيت الصديق، ثم يأتي هؤلاء الجهلة ليدعوا أن سيد الطريقة يعلم الغيب ويعلم ما في نفسك، أيها المريد أيها التلميذ شيخي يعلم الغيب ويدري أنني ماذا صنعت البارحة ويطلع علي، ما هذا؟ ما هذا الذي يجري أحيانا بين المسلمين يجهلون فيه حقائق الإيمان والتوحيد وما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات؟ لما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، لحظات وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يغشاه الوحي، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا غشيه الوحي عليه الصلاة والسلام يشتد عليه، حتى إنهم كانوا يسترونه بالأردية من شدة ما يأتيه عليه الصلاة والسلام. فعلموا أن الوحي ينزل. عائشة مطمئنة لأنها هي الوحيدة التي تعلم الحقيقة 100%، الله علام الغيوب، وهي الوحيدة التي تعلم الحقيقة 100%. أعجب ما في هذه اللحظات ما تخبر عنه عائشة رضي الله عنها وارضاها حين تقول فلما أخذ الوحي ينزل أما أبي وأمي فوالله لقد كادت أنفسهما أن تخرج، ما يدرون ما الذي سينزل. أما أبي وأمي فوالله لقد كادت أنفسهما أن تخرجا، لأنهم لا يعلمون الغيب ولا يدرون ما الذي سينزل من عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. قالت رضي الله عنها: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم وقال: يا عائشة أبشري فقد برأك الله. فقالت أمها وأبوها: قومي إلى رسول الله. قالت: والله لا أقوم ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءته. ثم يأتي من الرافضة من يدعي أن الإمام يعلم الغيب، إمام غائب خرافة يعلم الغيب، أو يأتي من الصوفية من يزعم أن شيخ الطريقة يعلم الغيب. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية يجيب الرافضة في احتجاجهم علينا. وللأسف الشديد أن بعض من ينتسب إلى السنة أحياناً يفعل بعض الأفعال التي هي إيش؟ حجة لأهل البدع. بعض أهل البدع إذا قيل كذا ولا كذا ماذا يقول؟ يقول لك: وأنتم تفعلون، وفلان يفعل، وفلان. وليست الحجة بقول فلان أو فلان أو غيره، وإنما الحجة فيما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بعد هذا ننتقل إلى الأوجه. الوجه الثاني في صفحة 44 اللي معها النسخة. شيخ الإسلام في هذا الوجه الثاني يقول: أصول الدين عند الإمامية أصحاب الكتاب الإمامية الرافضة هي أربعة معروفة: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة. وعندهم في ترتيبهم أن الإمامة هي آخر المراتب، وأصولهم الأربعة هذه للأسف الشديد انحرفوا فيها انحرافا عظيما. الأصل الأول التوحيد، ساروا فيه على طريقة المعتزلة، نفي الصفات، ولهذا هذا موجود في كتبهم العقائدية. كتب الرافضة هي مثل كتب المعتزلة في باب الأسماء والصفات، معطلة، ينفون عن الله عز وجل صفاته. وهذا أيضا موجود حتى عند الزيدية، يعني الرافضة الاثني عشرية والزيدية ومثلهم الإباضية في من الخوارج، هؤلاء كلهم يتفقون مع المعتزلة في تعطيل الله عن صفاته. والعجيب أن مذهب المعتزلة كاد ينقرض، يعني في التاريخ الإسلامي كاد ينقرض لأن الأمة لفظته. الذين حفظوا مذهب المعتزلة وكتبهم هم الزيدية، الزيدية في اليمن. ولهذا لما بعثت هذه المذاهب في العصور المتأخرة من قبل العلمانيين والمستشرقين وغيرهم، بعثوا الفرق الضالة، هذا موجود، طبعت في مصر وفي الشام في لبنان وفي سوريا وبعضها في المغرب، بعثت خلال 100 سنة الماضية كتب من؟ كتب الفرق الضالة. فأخرجوا لنا كتب الإسماعيلية وطبعوها وحققوها، وأخرجوا لنا كتب الصوفية وتخصصوا فيها وأخرجوها. وأما كتب الإباضية فلهم دولة تنشره على قدم وساق في جميع الأماكن، وسفاراتها توزع هذه الكتب مجانا. وأيضا أخرجوا كتب المعتزلة. ليه؟ لأن هذه كلها فرق ضالة منحرفة عن أهل السنة والجماعة. المعتزلة أين وجدوها؟ مخطوطات المعتزلة الكبرى أين وجدوها؟ وجدوها في اليمن، عند من؟ عند أئمة الزيدية. وفعلا استقدموها إلى مصر من اليمن ونشروا. الخلاصة إنه من أصول الرافضة الاثني عشرية الأربعة، هذه أصول أربعة، التوحيد، وهم بذلك موافقون للمعتزلة. الأصل الثاني العدل، وأيضا وافقوا فيه المعتزلة. فعند الرافضة إنكار القدر كما هو مذهب المعتزلة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب الذي نحن نقف مع مختصراته اللي هو منهاج السنة، في العنوان في نقض كلام الشيعة والقدرية، فهو يرد في هذا الكتاب على الشيعة والرافضة في أصولهم، ويرد أيضا على القدرية في باب الصفات وعلى القدرية في باب القدر. فالمعتزلة قدرية نفاة، ينكرون قدر الله ويقولون العبد له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، العبد هو الذي يخلق فعله، وهذا ضلال. العبد له مشيئة لكن خاضعة لمشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والعبد أيضا فاعل لفعله حقيقة ينسب إليه، لكن العبد وفعله مخلوقان لله عز وجل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. إذا مذهب الرافضة أيضا في باب القدر الذي سموه العدل هو كمذهب المعتزلة. الأصل الثالث النبوة، أيضا الرافضة في باب النبوة وضعوا لها أصول كأصول المتكلمين. إيش هي؟ أن النبوة لا تقوم إلا بالمعجزة، ثم إثبات المعجزة يحتاج إلى أصول عقلية. وهذا الذي نقضه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم النبوات، وأيضا نقضه بشكل ممتاز جدا جدا أوصي طلبة العلم بالاطلاع عليه في شرح الإصفهانية. وشرح الإصفهانية يعتبر من أهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، بل فيه من المباحث الدقيقة ما لا يوجد في غيره من كتبه بمستوى هذا التفصيل الدقيق. ومنها هذه المسألة التي معنا، لأنه في شرح الإصفهانية لما رد على صاحب المتن وهو إمام أشعري، لما أشار إلى هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية تطرق إلى أصول أهل البدع، سواء ما كان منها في توحيد الله في ربوبيته والرد على الفلاسفة، وأصولهم في مسألة حدوث العالم ودليله، أو في المسألة الثانية الكبرى وهي مسألة النبوات وكيف تثبت النبوات. فهؤلاء وضعوا لها أصولا عقلية. فالرافضة ومنهم الزيدية أيضا في تقرير النبوات تأثروا بطريقة المعتزلة. إذا ماذا بقي من أصول الرافضة الأربع؟ بقي الأخيرة وهي الإمامة. شيخ الإسلام يقول لهم التوحيد مقدم ولا الإمامة؟ النبوة مقدمة ولا الإمامة؟ أيهما المقدم؟ أيهما أشرف؟ لاحظتم؟ أنتم بأصولكم قلتم أصول الدين التوحيد العدل النبوة الإمامة، جعلت الإمامة هي الأخير، كيف تدعي أيها المؤلف وتقول الإمامة هي أصل الأصول وهي مقدمة، ومن لم يعرف إمامه كفر، ومن إلى آخره، من لم يعرف إمامه كفر؟ شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى يقول غاية ما يمكن أن تفعلونه أن تفعلوه إيجاب الإمامة، لكن أن تكون هي الأصول، هي من الأصول، هناك أصول قبلها. وإنما الإمامة كما سيأتي واجبة وجوب الوسائل، لأن الإمامة وسيلة. يعني الآن لما نجي أركان الإمام ما هي؟ 6 محفوظة. أركان الإسلام 5 محفوظة. هل فيها الإمامة؟ ما فيها. وإنما الإمامة اتفقت عليها الأمة لأنها وسيلة كبرى لإقامة الدين ولسياسة دنيا الناس بالدين، هاتان هما غاية الإمامة في الشرع. وهذا الذي فعله الخلفاء الراشدون أبو بكر، عمر، عثمان، علي، والأئمة من بعدهم. مهمة الإمامة إقامة الدين، ثم سياسة الناس في أحكامهم وأمورهم والحفاظ على بيضة المسلمين وإعداد المسلمين والجهاد في سبيل الله والفتوحات، كلها لإقامة الدين وسياسة الدنيا في أحوال الناس بالدين، أي بالشريعة الإسلامية. وإلا فليس في الإسلام شريعة وضعية ولا سياسة خارجة عن الشريعة. السياسات إذا خرجت عن الشريعة فهي جائرة. بعد ذلك ينتقل الشيخ صفحة 44 لنفسه إلى الوجه الثالث. طيب، يقول رحمه الله تعالى الوجه الثالث أن يقال لهم إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين فأبعد الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة، فإنهم قد قالوا في الإمامة أسخف قول وأفسده في العقل والدين، كما سنبينه إن شاء الله تعالى إذا تكلمنا عن حججه. ما الدليل على أن قوله في الدين هو بهذه الصفة؟ يبينها ويقول ويكفيك أن مطلوبهم بالإمامة أن يكون لهم رئيس معصوم يكون لطفا في مصالح دينهم ودنياهم، وليس في الطوائف أبعد عن مصلحة اللطف والإمامة منهم، فإنهم يحتالون على مجهول ومعدوم لا يرى له عين ولا أثر ولا يسمح له حس ولا خبر، فلم يحصل لهم من الأمر المقصود بإمامته شيء. يقول لهم هذا الإمام هل استفدتم منه؟ هل حصل لكم شيء؟ حتى زمن وجود الأئمة لقبل الغائب، إذا استثنينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، هل حصل لكم شيء؟ هل استفدتم؟ هل صار إماما لكم؟ لا يوجد سوى انتماء تنتمون إليه كما قلنا في مقدمة هذا الدرس. ثم إنهم، والشيخ طبعا يتكلم في القرن 8 الهجري، يقول لهم أنتم لكم قرون منذ غاب الإمام 12 سنة 255 أو 260 هجرية، منذ غاب منذ سنة 250 أو 260 إلى يومنا هذا اللي هو يوم ما كتب فيه شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكتاب، وإلى يومنا هذا نحن نتحدث اليوم في القرن 15 الهجري، أين الإمام الذي هو لطف؟ أنتم تقولون يجب الإيمان بالإمام لأن الإمام لطف ومصلحة للخلق وبه تتحقق مصالحهم. يقول لهم أين تحقق لكم هذا اللطف والإمام غائب؟ لا حس ولا خبر ولا علم ولا أثر. ثم تأتون تتبجحون وتقولون الإمامة الغاية منها اللطف بالأمة والحفاظ على الأمة وقيادة الأمة. إمامكم ما قادكم؟ وفعلا يا أيها الإخوة في الله، أنت إذا رأيت هؤلاء الرافضة يعولون على لا شيء ويسمونه الإمام الأعظم والحجة، ومن لم يؤمن به فلا دين له فهو كافر. بعد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول أمرا تاريخيا مهما. يقول لما فاتتهم مصلحة الإمامة، لأنه ما في إمام موجود، هل لهم إمام موجود يقودهم؟ ما في. لما فاتتهم مصلحة الإمامة ماذا صنعوا؟ صاروا يدخلون في طاعة كل كافر أو ظالم لينالوا به بعض مقاصدهم. وأنا أعتبر هذا من أدق ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في توصيف حالته. يقول فبينما هم يدعون الناس إلى طاعة إمام معصوم أصبحوا يرجعون إلى طاعة ظلوم، فهل يكون أبعد عن مقصود الإمامة وعن الخير والكرامة ممن سلك منهاج الندامة من هؤلاء؟ والحقيقة أن ما ذكره شيخ الإسلام يشهد له التاريخ من أوله إلى آخره. تاريخ الرافضة يشهد لهذا، لأنهم عولوا على إمام سموه معصوما لكنه مفقود، لا يقودهم ولا يكلمهم ولا إلى آخره، ليس له أي أثر في الإمامة. عولوا على الظلمة، وهذا الذي وقع في التاريخ. الرافضة لما لم يأخذوا بأئمة الخلفاء الموجودين، ولو أننا فقط أخذنا التاريخ منذ الغياب اللي هو منتصف الدولة العباسية، يعني سنة 260 هجرية، هذا هو تقريبا منتصف حكم الدولة العباسية. لا يعترفون بالدولة الأموية سابقة ولا يعترفون بالدولة العباسية، ويعتبرون هؤلاء أئمة وهؤلاء ظلمة وهؤلاء اغتصبوا الإمامة. منذ ذلك التاريخ كانوا خاضعين لحكم العباسيين، منذ ذلك التاريخ كانوا يتعاونون مع الفرق الضالة. بعد ما يقارب من 100 سنة من غياب الإمام ابتدأت الحروب الصليبية، فهجم الصليبيون من أوروبا على بلاد الإسلام وأتوا إلى سواحل الشام واحتلوا بيت المقدس. فماذا صنع الرافضة لما ابتليت الأمة الإسلامية بالهجوم الصليبي في القرن 4 الهجري؟ الذي فعلوه أنهم تعاونوا مع الصليبيين ضد أهل السنة، وهذا معلوم ومدون. فكانوا يتعاونون معهم ويؤيدونهم ويفتحون لهم قراهم، كل ذلك لمحاربة أهل السنة والجماعة. اقرأوا تاريخ الحروب الصليبية وكيف عانى الأئمة الذين جاهدوا الصليبيين وعلى رأسهم الأيوبيين، الأيوبيون رحمهم الله تعالى، كيف كانوا يجاهدون الصليبيين ويجاهدون معهم الرافضة. اقرأوا التاريخ المشرق للزنكيين، عماد الدين زنكي أحد أبطال الجهاد، جهاد الصليبيين، نور الدين محمود زنكي الإمام الصالح الذي ألفت في حياته كتب موجودة تاريخية موجودة، اقرأوا تاريخ هؤلاء الصالحين. ثم صلاح الدين الأيوبي القائد العظيم الذي استرجع بيت المقدس. هؤلاء المجاهدون الذين جاهدوا الصليبيين أكبر ما عانوا من الرافضة، وبعضهم اغتالته الرافضة، هل تعلمون هذا؟ اغتيال أئمة المسلمين كان يقوم به الباطنية الرافضة، لأنه في ذلك الوقت كانت نشأت تجمعات القرامطة والباطنية والحشاشين، وكان هؤلاء يقومون بمهمة الاغتيالات بأوامر من سادتهم الذين ينتسبون إلى آل البيت كريبا وزورا. هل يغيب التاريخ؟ شيخ الإسلام يقول تركوا إمامة المسلمين ولم ينتفعوا بالإمام الغائب، فاستبدلوا بذلك أي شيء؟ الطاعة للمجرمين والظلمة والكفار. قصة أخرى، في القرن السابع الهجري لما خرج التتار وهجموا على مشرق البلاد الإسلامية كما هو معلوم، وزحفوا على بغداد عاصمة الخلافة العباسية، من الذي تعاون مع الرافضة؟ من الذي تعاون مع التتار؟ الرافضة، وهم الذين سهلوا سقوط بغداد لأنهم أفسدوا الدولة العباسية من الداخل. بعض المتنفذين فيهم أول ما فعلوا أن سرحوا الجيش العباسي، وهذا الذي يفعل في بلاد المسلمين وللأسف. التاريخ يعيد نفسه، صار لهم نفوذ داخل الخلافة العباسية وعند قادة الجيوش، فسرحوهم حتى يهيئوا بغداد لغزو التتار، وكانوا يخابرون التتار بهذه المعلومات. ثم لما أقبل التتار على بغداد توجهوا إلى الخليفة العباسي وقالوا له تهديد وترغيب، قالوا له أنت ما عندك جيش ولا تستطيع مقاومتهم، يثيرون الرعب من الداخل داخل بلاد المسلم حتى لا يقاوم. وفي نفس اللحظة هؤلاء الخبثاء قالوا زعيم التتار رجل صالح، فإذا التقيت به فسيسامحك ويبقيك على خلافتك إلى آخر، وكذبوا في الأمرين. لو قاوم المسلمون بغداد ما استطاع التتار يدخلون عليه، لكن للأسف هيئت حتى دخلوها، هيئها لهم الرافضة. ولما سمع الخليفة العباسي ومن معه كلام الرافضي ذهب لمقابلة زعيم التتار، فلما تمكن من الخليفة ومن معه قتله شر قتله، مزقه تمزيقا أمام الناس عن طريق الخيل، ربط يده بحبل وأمسكت به إحدى الخيول ويده الأخرى ورجله، ثم بدأ يركض الخيل حتى شرع جسمه شلعا ثم داسته الخيول. هذا الرأي الصواب الذي يقوده الطوسي نصير الدين، الطوسي نصير الشرك، وابن العلقم الوزير. وسقطت بغداد وقتل فيها 1,700,000 من أهل السنة والجماعة. من الذي هيأ لهم؟ هم الرافضة. وفي التاريخ الحديث قبل 150 سنة لما كان هناك قتال بين الدولة العثمانية وبين الصفويين، كان الصفويون يتعاونون مع النصارى من البرتغاليين والهولنديين والإنجليز، لأن هؤلاء كان لهم نفوذ في بحر العرب في ذلك الوقت. هذا الكلام قبل 200 سنة. ثم آخر ما فعلوه في 10 أعوام الماضية، حين تعاون الرافضة مع الشيطان الأكبر، ما قاموا بمظاهرة إلا وهو الشيطان الأكبر أمريكا، تعاونوا معهم ودخلوا معهم بغداد، وسلمت أمريكا الصليبية العراق السنية عاصمة الخلافة العباسية قرونا، سلموها للرافضة، والرافضة يتعاونون معهم إلى الآن حتى في أحداث الموصل السنية. نسأل الله أن يحفظها ويحفظ أهل السنة في العراق وأهل السنة في الشام وفي كل مكان. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول أن تقول الإمام الغائب ومن لم يؤمن به فهو كافر، وهو لطف وهو حجة وهو وبه نقود الأمة ونقود العالم. لكن لما لم يوجد من ذلك إلا الخرافة، صرتم تحت طاعة الظلمة والكفار والصليبيين وأعداء الدين. والله يا هذا هو التاريخ. في صفحة 47 من المختصر الوجه الرابع، الرافضي هذا قال: الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة. يعني إذا أدركت إمامك تنال الكرامة. فقال شيخ الإسلام: هذا كلام باطل. مجرد معرفة إمام وقته وإدراكه بعين لا يستحق الكرامة، إن لم يوافق أمره الذي أمر به، وإلا فمعرفة إمام الوقت ليست هكذا يقول شيخ الإسلام لأعظم من معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوجد أناس كثيرون عرفوا الرسول ولا ما يوجد؟ من الذي انتفع؟ هل مجرد معرفة رسول الله كافية؟ قال: كافية. إذا لم يطع أمره لا ينتفع. من لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتفع. ولهذا يذكر العلماء أن هناك أناسا كثيرين رأوا رسول الله وشاهدوا أفعاله وأقواله، وكان ذلك فتنة لهم والعياذ بالله، حيث لم يؤمنوا به ولم يتبعوه. فهل ينفعهم معرفة رسول الله أو رؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يتبعوه؟ إذن يقول شيخ الإسلام: كيف مجرد أنك تعرف بالإمام كما هذا هو عند الرافضة؟ يعني يقولون عند أتباعهم: أنت عرفت الأئمة، حفظت الأئمة، تعرف إمامك وتؤمن بالغائب، خلاص أنت فائز. وطبعا يزعمون أنك فائز لأنك خالفت هذا السنة من أوله إلى آخره. فقولهم تلال، من قال هذا؟ بل قال شيخ الإسلام كما هو معلوم لدى الجميع: قرر لو آمن بالنبي وعصى وضيع الفرائض وتعدى الحدود كان مستحقا للوعيد، عند الجميع، عند الإمامية وسائر طواف المسلمين. فكيف بمن عرف الإمام وهو مضيع للفرائض متعدي للحدود؟ كيف وهؤلاء يقولون حب علي حسنة لا تضر معها سيئة؟ هذا كلام الرافض. يعني معرفة الإمام، حب الإمام حسنة لا تضر معها سيئة. وللأسف أنهم يوحون للجهال أنك إذا عرفت الإمامة والأئمة وآل البيت وواليتهم وآمنت بهم فأنت الرابح ولو عملت ما عملت. ولهذا تجدهم يقتصرون على هذه المعرفة وهذه المحبة المزعومة، ثم هم في حياتهم من أفسق الناس وأفجر الناس. ما هو السر؟ السر هو هذا المعنى الفاسد. أنت عرفت الإمام إذا نجوت. وللأسف الشديد والشيء بالشيء يذكر، هذا موجود عند بعض الطرق الصوفية، يقول لك إذا آمنت بالسيد فأنت ناجي ولو عملت ما عملت، يغفر لك خطاياك. شيخ الطريقة الصوفية يأخذ أتباعه يوم القيامة في العرصات ويدخلهم الجنة واحد واحد. هذا موجود في كتب الصوفية، يكررونه ويتناقلونه ويفرحون به ويسرون به. وفعلا الجاهل يسر بهذه الغنيمة الباردة. أؤمن بشيخ الطريقة، وشيخ الطريقة مهما كانت ذنوبي يوم القيامة ولو رجحت سيئاتي على حسناتي أو ليس لي حسنات، بمجرد إيماني به وبما له من الكرامات هو سيأخذ بيدي يوم القيامة ويدخلني إلى الجنة. هذا لا شك غنيمة باردة. عند الرافضة مثل هذا الشيء، بينما عند أهل السنة والجماعة لا يملك أحد، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة بعد أن يأذن الله له، لا يشفع مباشرة. ولا يملك صلى الله عليه وسلم من الأمر شيئا، وهو قال ذلك وصرح به لأنه إمام الموحدين صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يعلمنا التوحيد. لكن في يوم القيامة يستأذن ربه ويسجد تحت العرش فيؤذن له بالشفاعة، كما تشفع الملائكة وكما يشفع بقية الأنبياء وكما يشفع الصالحون إذا أذن الله لهم. لكن عند الرافضة وغلاة الصوفية ما يحتاج إلى إذن. إمامك بالإمام أو بشيخ الطريقة هو نجاة لك. ولهذا يقول الرافضة في كتبهم، ويمكن سمعتم أحيانا بعض ما يبث في بعض وسائل الإعلام، إن الإمام الغائب أو الإمام علي رضي الله عنه أو فاطمة يأخذ بيدك يا من تحبه ويدخلك الجنة. فشيخ الإسلام ابن تيمية يحقق في المسألة ويقول معرفة الإمام بمجردها لا، ليست شيئا، بل معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم تتبعه لا تنفعك. الوجه الخامس أيضا في نفس الصفحة 47 يقول عن الرافض قوله وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان. يعني إيش الإمامة؟ فيقال له، هكذا يقول شيخ الإسلام، من جعل هذا من الإيمان إلا أهل الجهل والبهتان؟ والله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان وذكر شعبه، ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة في أركان الإيمان. ثم استشهد بحديث جبريل، سأله عن الإيمان فذكر الإيمان الست، سأله عن الإسلام فذكر الأركان الخمسة، سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه وإن. طيب أين الدليل على أن الإيمان، هل ذكرت الإمامة من الأركان؟ يا أيها الرافضة يا قوم أين عقولكم وأنتم تزعمون أنكم تتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه في القرآن الكريم مثل قوله تعالى في الإيمان في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فشهد لهؤلاء بالإيمان بدون ذكر الإمامة. حديث جبريل ما فيه ذكر الإمامة، وهذه الآيات ما فيها ذكر الإمامة. كيف تقول أحد أركان الإيمان؟ كيف تقول هو أحد أركان الإيمان والسبب الدخول في الجنان؟ من أين؟ ثم يعقب شيخ الإسلام تيمية في نهاية هذا الوجه ليقول: فإن قالوا لا نقصد أنه من لوازم الإيمان. يقول: طيب إذن دعونا نبحث المسألة بحثا شرعيا نتفق نحن وإياكم عليه. نعم الإمامة من باب الوسائل، لكن أنتم تقولون إنها أصول، إنها أصل الإيمان، إنها أصل الأصول. من لم يعرف إمامه فهو كافر. أما أن تقولوا إنها من لوازم ووسائل تحقيق الإيمان فنحن نتفق وإياكم على هذا، لكن هذا لا يتوافق مع ما قلتم، لأن الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن أركان الإيمان هي أولا الشهادتان، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الكتب، ثم الرسل، ثم اليوم الآخر، ثم القدر خيره وشره. الوجه السادس من وجه الرد عليهم في قولهم إن الإمامة، هذه في صفحة 49، احتج الرافض بحديث موضوع أورده في كتابه يزعم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. شيخ الإسلام يقول: من روى هذا الحديث؟ أين إسناده؟ هل يجوز أن يحتج بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير بيان الطريق الذي به يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ كيف وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف؟ مات ميتة جاهلية لم يعرف بهذا اللفظ. من مات ولم يعرف إمام زمانه هذا لم يرد. طيب ما الذي ورد؟ شيخ الإسلام يقول: لا، ورد في صحيح مسلم لكن اللفظ مختلف. ما هو؟ في قصة عبد الله بن عمر مع عبد الله بن مطيع، في قصة الحرة، استشهد عبد الله بن عمر بقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إذن مات ميتة جاهلية من هو؟ من خلع يدا من طاعة. إذن هذا الحديث يدل على وجوب طاعة ولاة الأمور الشرعيين ولا يجوز الخروج عليه، بل يقول أئمة السنة: وإن جاروا وظنوا لا يجوز الخروج عليه ما داموا قائمين بالكتاب والسنة. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا ضدكم أيها الرافضة، هذا الحديث يعتبر ضدكم. ليش؟ قال: لأن الحديث قرر بوجوب طاعة ولاة الأمور واتفق عليهم المسلمون، وأنتم أعظم الناس مخالفة لولاة أمور المسلمين، كما قلنا قبل قليل في التاريخ. هل سلم الرافض الإمامة الصديق؟ لا والله. هل يسلمون الإمامة عمر؟ لا. عثمان؟ لا. معاوية بن أبي سفيان؟ لا. خلافة بني أمية على الرغم مما عندهم من جور، لكن هم أئمة وخلفاء. خلافة العباسيين على الرغم مما قد يكون عندهم من جور، هم خلفاء عند أهل السنة والجماعة، لأنهم كانوا يقومون بالكتاب والسنة. ما كان يحكم في الدولة الإسلامية من أقصاها إلا إلى أقصاها إلا بالشريعة الإسلامية. ولاتهم، قضاتهم، أحكامهم لا تخرج عن شريعة الإسلام. لكن يوجد ظلم، والظلم باب آخر، قد الوالي الفلان يظلم فلان أو يظلم، لكن القائم في الدولة الإسلامية في ذلك الوقت قائم على شريعة الله وأحكامه. وهذا الأمر ينبغي أن ينتبه له حتى لا تختلط المفاهيم في مثل هذه المسائل، فيقال للرافضة أنت تستشهد بهذا الحديث الذي ليس له أصل، لكن الحديث الثابت في صحيح مسلم وفي غيره ينقض مذهبك، لأنكم أيها الرافضة أعظم الناس وأكثر الناس وأشد الناس مخالفة لولاة الأمور الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم ونهى عن الخروج عليهم، وقال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن هنا فالرافضة لهم دين غير دين المسلمين، ولهم إمامه تاريخ غير تاريخ المسلمين، ولهم عصبيات وولاءات مع الكفار خلاف ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون. فالتاريخ القديم والتاريخ المعاصر يدلنا على أن هؤلاء أصلوا أصولا تحولت إلى دين يخالف دين المسلمين. أما هذا الحديث الموضوع فهو كسائر كتبهم، ليس لها خطام ولا زمام. الرافضة يا أيها الإخوة في الله اخترعوا الأسانيد، الأسانيد فقط عند أهل السنة. أما الرافضة فإنهم جمعوا مجامعهم الحديثية التي يروونها عن أهل البيت، وفي القرن الرابع اخترعوا لها الأسانيد، ولهذا تجد رواتهم وأسانيدهم ما بين مجاهيل وأسانيد منقطعة. لا يوجد في كتب الرافضة حديث مسلسل الإسناد كما هو عند البخاري ومسلم وأئمة السنة، لا يوجد. لكن أرادوا أن يتشبهوا بأهل السنة، فمجامعهم الحديثية مثل الكافي للكليني الذي هو كصحيح البخاري عند المسلمين، ومثل الاستبصار، ومثل مستدرك الوسائل، ومثل من لا يحضره الفقيه، وهذه أربعة أصول حديثية يعتمد عليها الإخباريون من الرافضة. هذه الأصول الأربعة لا يعترف بها أهل السنة، أئمة المسلمين من أولهم إلى آخرهم لا يعترفون بها، فقط بعض المناظرين لهم يردون عليهم من كتبهم، لكن لا يعترفون بأسانيدهم. ولهذا لا تجد في كتب أهل السنة من أولها إلى آخرها من يقول روى الكليني ولا روى ابن بابويه القمي في مستدرك الوسائل، لا يوجد، لا يمكن أن يروي، لأنه أصلا الكليني أو القمي أو غيره أصلا غير ثقات عندهم، فضلا عن من يروونه في كتبهم من الأسانيد المنقطعة والرجال المجاهيل. وعلى ضوء هذا فليس بغريب أبدا بالنسبة لهؤلاء أن يرووا أحاديث موضوعة، ولهذا تجد غالبية الروايات عندهم عمن؟ عن أبي عبد الله. كل الروايات يعني 90% من المرويات عند الرافضة تنتهي إلى من؟ إلى آل البيت، أكبرهم رواية وأكثرهم رواية أبو عبد الله جعفر الصادق طبعا هو عندنا إمام من أئمة التابعين، لكنهم عندهم إمام من الأئمة الاثني عشر. أبو عبد الله جعفر الصادق هذا ليس بصحابي، ثم هذه المرويات ترى عنه هو الذي يقولها، إذا منقطعة الأسانيد. إذا 90% من مروياتهم لا تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تنتهي إلى أحد الأئمة. ومرويات علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لا يأخذونها من كتب أهل السنة إلا في حالات الاحتجاج علينا، لكن لا يعترفون بأسانيدنا. من أين يأخذونها؟ مرويات علي يأخذونها من كتبهم تلك ومن كتاب نهج البلاغة الذي يقدسونه ويزعمون أنه كتاب معصوم لأنه نطق به المعصوم علي رضي الله عنه. وكتاب نهج البلاغة ما قاله علي، ألفه الشريف الرضي في القرن الثالث الهجري، وهو أحد الأدباء البلغاء الشعراء من الرافضة، ألف هذا الكتاب ونسبه إلى علي بن أبي طالب. إذن سلسلة الأسانيد عند هؤلاء كلها سلسلة كما لا يخفى عليكم، ليس لها زمام ولا خطام، فليس بغريب أن يروي الرافضة كالمؤلف الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يروي الواحد منهم حديثا موضوعا مثل هذا الحديث. أيها الإخوة، بقي في كلام شيخ الإسلام أيضا بعض الأوجه نستكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في ثاني أربعاء في الشهر القادم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.